الصوفية بيفسروا الآية لهذا التفسير. اليقين درجة إيمانية معينة، وإذا وصل إليها الإنسان تسقط عنه التكاليف الشرعية. لو اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فظل تصلي وتعبد ربنا لغاية لما تصل لحد اليقين الدرجة الإيمانية المعينة، تسقط عنك التكاليف. وشيء غريب انه مشايخ طرق من الكثرة بمكان بيستشهدوا بالآية دي وبينفذوا تفسيرها الخاطئ. شيخ طريقة لا يصليش، موجودين وبكثرة، وإن كانوا أصناف يعني حسب خبرتي كده مع الصوفية، شفت ناس وسمعت عنهم فرقة كده من ضمن الطريقة البرهانية في أسوان ما بيصلوش، بس محافظين على الأوراد والمنظومة والصلوات، مش الصلوات اللي ربنا فرضها، لا، في صلوات تاني اللي هي أخت المنظومة اللي هي موجودة مثلا في كتاب زي دلائل الخيرات أو ورد الطريقة، بيسموها الصلوات، الصلاة بتاعت ليلة الاثنين والمنظومة بتاعت الجمعة. فالصلاة دي مثلا كل حرف من حروف الهجائية فيها الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام بكل حرف من الحروف. طيب تيجي تقول للناس دول انتم ما بتصلوش ليه، يقولوا لك حاجة غريبة قوي، يقول لك لأنه ربنا بيقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكانت فعل ماضي فقد مضت. شيء غريب. ممكن احنا ياه صور معلومة دي كانت غايبة عني، كانت ده صحيح، ده هي كانت، هما لسه بتكون ليه؟ طب ما هي نزلت من السماء ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا واستمرت في كتاب الله وهي كانت، ومع ذلك لما نزلت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون ومن سار على النهج وإلى ما شاء الله. إذا مش ممكن يكون كانت هنا فعل ماضي، إنما جاءت صيغة توكيدية للجملة إن الصلاة كانت على المكتب نقطة، صيغة توكيدية، إنما كانت فعل ماضي. طب ما يبقى كانت من البداية، يبقى من ساعة ما نزلت كان يبقى ما فيش حاجة اسمها صلاة لأنها نزلت إن الصلاة كانت. لكن تخيل هذا الفهم الغريب أنه يوجد في الناس، وناس يستوعبوه يقول لك آه والله كانت، يبقى خلاص يبقى كأنها فرضت على من سبقنا ومش علينا. لكن بيريحنا الشيخ الإسلام ابن تيمية لما بيقول ما من وجه من وجوه الباطل يتخيل أو لا يتخيل إلا وقد وجد له أنصار وأتباع، فده من ضمن الباطل الذي لا يتخيل، فده صنف من الناس. صنف ثاني من مشايخ الطرق ما بيصلوش، وما يقدرش ولد او مريد من المريدين معاه في الطريق انه يقول له انت يا سيدنا ما بتصليش بنا ليه، ما يقدرش. عايشنا بعض مشايخ الطرق يقعد يدي الدرس وكان يبقى حاضر له عدد ما شاء الله كبير عنك او، لان اول ما الناس يسمعوا ان شيخ طريقه جه بيجوا كانوا من محافظات شتى، أول ما خلص الدرس قوموا يا أولاد صلوا ويدخل هو. واحد كان داخل الطريقة جديد بلدينا فاستغرب الحكاية دي أول. ايه حكاية قوموا صلوا وهو ما يصليش؟ فقال له واحد قال له الشيخ ما بيصليش بينا ليه او ما بيصليش معانا ليه؟ قال له اسكت ما تعترضش، من اعترض انفرد. صاحبنا قال لا والله ده انا لازم اعرف اللي فيه. راح داخل على الشيخ خلوته قال له بقول لك ايه، شوف انا مش هصدقك ولا اقتنع بيك غير لما تقول لي انت ما بتصليش معانا ليه. قال له تهدف يا ولد، انا بصلي ورا النبي في كل وقت. دي نوعية رقم اتنين في الناس اللي ما بيصلوش. يو رقم ثلاثة ده الظاهر شيخ طريق بس زعلان غريب اصل اخوانكم الجن فيهم صوفية كتير يصلي على الرسول عليه الصلاة. النوع الثالث اللي هم مشايخ الطرق اللي ما بيصلوش لانه وصل. وصل فين؟ الله اعلم. طب وايه دليلك يا سيدنا؟ يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهو وصل لليقين، ولذلك تلاقيه مثلا ما لهوش دعوة بالعبادات والتكاليف. وناس يحكون عن مشايخ طرق عرفوهم وقعدوا معهم شوية وسابوهم حكايات ما فيش داعي ليها. إن الله حليم ستار. يبقى ده فهم خاطئ للآية، قاله أساسا الملاحدة وانتقل للصوفية ازاي الله أعلم، لكن قال به المتصوفة على نحو ما سمع. وليس افتراء أن جل مشايخ الطرق لا يصلون بسبب انه وصل لليقين، وما دام وصل يبقى خلاص سقط عنه التكليف. وانا قلت لكم مره استغربت الواحد كان بيخطب في قريه هنا في الجيزه كنت مقيم بها، ورجل يعني مش جاهل ده ناظر مدرسه، فعلى المنبر قال حديث غريب قوي. بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب شرب ومن شرب طرب ومن طرب تغنى ومن تغنى تمايل ومن تمايل رقص ومن رقص وصل ومن وصل اتصل. صدق رسول الله. صدق رسول الله من ده حديث يعني ينفع في كازينو ليلي. رقص وتمايل وتغنى وبعدين تقول لي وصل واتصل. يا شيخ وصل صقر ده زي بعض، انما يعني المهم لو احنا افترضنا يا اخوانا انه المعنى اللي بيقولوه الصوفيه ده يعني صحيح، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اليقين هو الايمان. ليه هنقول هنفترض انه صحيح؟ اصل في حاجه اسمها اليقين الايماني، بس مش هو المقصود بالايه دي. في سوره التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يبقى في علم يقين وعين يقين. وفي سورة الواقعة إن هذا لهو حق اليقين، يبقى علم يقين وعين يقين وحق يقين. قال ومثالها ان الانسان بيعلم قضية علم لا شك فيه ولا ارتياب، ده اسمه علم يقين. لغاية لما يراها رأي العين يبقى عين يقين، فاذا دخله فهو حق يقين. فاهل الايمان علم يقين بالجنة والنار، لما يبقوا واقفين يوم القيامة في أرض المحشر شايفين الجنة والنار يبقى إيه؟ عين يقين. لما يدخل أهل الإيمان الجنة ويدخل أهل الكفر النار يبقى اسمه إيه؟ حق يقين. قال لي بقى في حاجة اسمها يقين إيمان ده متفقين على كده. بس هل هو ده واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني اليقين الإيماني؟ هل والله لو افترضنا هذا فهل معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات ولقي ربه ولم يصل إلى هذا اليقين؟ يبقى اتهام صريح للنبي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاني من شدة مرض الموت ويعاني من سكرة الموت وكان يصلي صلى الله عليه وسلم، ما تركش فرضه في مرض الموت، ولما ما يقدرش يصلي قائما صلى جالسا، وكان الصلاة من جلوس في الصحوة التي سبقت موته صلى الله عليه وسلم، فصلى جالسا، ولما بدأ يلفظ صلى الله عليه وسلم أنفاسه الأخيرة كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمان. فهل يعقل أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم دونما أن يصل إلى اليقين الذي وصل إليه جل مشايخ الطرق؟ يبقى يقينا ليس معنى اليقين هنا صدق العبادة أو الإخلاص أو درجة إيمانية راقية، وإنما اليقين هنا بمعنى الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني حتى الموت. وكان العرب يسمون الموت باليقين، وكان إذا مات أحدهم يقولون جاءه اليقين. وعبر القرآن الكريم عن هذا المعنى في هذه الآية آخر سورة الحجر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وفي أواخر سورة المدثر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين حتى أتانا اليقين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فماذا نقول في هؤلاء القوم المجرمين الذين سلكهم الله في سقر وبئس المصير والعياذ بالله؟ وتلك صفاتهم لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهل هو اليقين بالمعنى الصوفي أم أنه اليقين بمعنى الموت؟ لو كان اليقين بالمعنى الصوفي فانقلبت الحقائق رأسا على عقب، لأن أناسا هذه صفاتهم لا يمكن يصلوا لليقين أبدا، ولكن اليقين هنا بمعنى الموت، وهو كالذي قاله الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى أتيك اليقين. اليقين في الآية فهم خطأ، والعبادة في الآية فهمت خطأ، وده معنى كنا بيناه برضو في دروس العقيدة بفضل الله، وأشير إليه الآن إشارة خفيفة، أن كثيرا من الناس يزعم أن العبادة صلاة وزكاة وصوم وحج، يبقى كده عبد ربنا. والناس اللي أسقطوا عن نفسهم العبادة أسقطوا هذه الفرائض وتلك الأركان. وكثير من المسلمين يزعم أن العبادة هي الأركان الأربعة بعد الشهادتين، واللي زود على كده يعتقد أنه مثلا الإحسان للوالدين من العبادة، والإحسان للجيران أو صلة الرحم، أو أن يصدق في الحديث، أو أن يوفي بالعهد، أو أن يؤدي الأمانة، برضو دي عبادات. لكن أكثر من كده ما يعرفش. قلنا هذه أمثلة، وقصر العبادة على تلك الأمثلة فهم خاطئ لمعنى العبادة، ذلك أن الله عز وجل خلقنا للعبادة فقط، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون فقط، يعني ما يأكلون، ما يشربون، ما ينامون، ما يتزوجون، كل هذا يفعلون، ولكن بس يعبدون. إذن العبادة تشمل كل شيء في حياة الإنسان وتتعداه إلى الممات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالعبادة تشمل، ولذلك من خلال هذه الآيات القرآنية الكريمة فسر وعرف سلفنا الصالح العبادة بقولهم العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أو القلبية والبدنية. فأيما عمل في حياة الإنسان يجب أن يكون عبادة، ولكن يحتاج إلى ركني العبادة، النية الخالصة وصورة العمل المشروعة، كما قال ربنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فلما سئل القاضي الفضيل بن عياض عن أحسن العمل قال أخلصه وأصوبه، قيل ما أخلصه وما أصوبه، قال إخلاصه أن يبتغى به وجه الله وحده، وصوابه أن يكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأيما عمل كان خالصا ولم يكن صائبا فهو مردود، وأيما عمل كان صائبا ولم يكن خالصا فهو مردود، فلا بد أن يكون خالصا صائبا. لذلك المسلم يجب أن يجعل حياته لله عز وجل بما تشتمل عليه من عبادات ومعاملات وأخلاقيات وسلوكيات وما تشتمل عليه من مباحات، فيحاول أن يجعل منها النية الخالصة، ويجعل فيها النية الخالصة بنية التقوي على طاعة الله عز وجل، فينقلب المباح إلى عبادة، وبهذا يحقق قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. طيب إذن الآية الكريمة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لابد من فهم شمولي لمعنى العبادة، لا يقتصر على رأس العبادات صلاة والزكاة والصوم والحج. حتى يأتيك اليقين يعني الموت، وليس اليقين بمعنى الدرجة الإيمانية المعينة. طيب نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ننتقل من سورة الحجر إلى سورة النحل. العشاء لسه. أول آية في سورة النحل يقول فيها ربنا جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما الفهم الخاطئ في هذه الآية الكريمة؟ هو استفسار وبيأتي في صورة اعتراض، يعني استفسار من المسلم واعتراض من الكافر. أتى فعل ماضي، أمر الله بمعنى الساعة، أتى أمر الله يعني جاءت الساعة، وبعدين فلا تستعجلوا. المسلم بيستفسر يقول أتى فعل ماضي فلا تستعجلوه للمستقبل، إزاي نفهم دي؟ لكن لم يرد هذا الاستفسار على ذهن المسلم إلا بعد أن صيغ في صورة اعتراض من قبل المستشرقين الذين ينقبون عن أخطاء في القرآن الكريم، وتكلم بلسانهم المستغربون فقالوا: أيها الله، ده تناقض في القرآن الكريم، أتى فعل ماضي ورغم ذلك أو على الرغم من ذلك ربنا يقول فلا تستعجلوه، طب إزاي أتى وإزاي فلا تستعجلوه؟ وكما قال القائل: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. يعني الاستفسارات أو الاعتراضات بتبين الحكمة في الآيات، بتبين مدى العظمة والجمال والكمال في كلام الله عز وجل والبلاغة في كتاب الله جل وعلا. الكلام عن الآخرة، عن الساعة، وأمر الساعة لا ريب فيه، إن الساعة آتية لا ريب فيها. وبما أن الساعة آتية لا ريب فيها، فالله عز وجل عبر عن هذه الساعة بصيغة الماضي: أتى أمر الله، لأنه لا شك فيه ولا ريب فيه. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا قال الله عز وجل عن الساعة أو عن غيرها أتى أمر الله، فما الذي يحول دون إتيانه؟ لا شيء. إذا قلت لك أنا سآتيك غدا إن شاء الله، ولابد من إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، الكفر النهاردة بيحاولوا يلغوا إن شاء الله هنعمل كذا بكرة وهنعمل كذا السنة الجاية ويحصل كذا الظروف الجوية كذا والظروف المناخية كذا كله من غير إن شاء الله. لكن لا يمكن لأي إنسان أن يتكلم عن شيء مستقبلي فيتم إلا بإذن الله ومشيئته. لماذا؟ لما أقول لك أنا هاجي لك بكرة إن شاء الله، إما أن يحصل أن أنا ما أقدرش أجي لك، ما أقدرش أجي لك ليه؟ يا إما حدث عذري قهري، أنا أجي لك في الطريق مسكوني، لا ما طلعتش من الطريق ولا من البيت وفاتني المنية، يبقى ما قدرتش أروح لك. لا لا حصل الوفاء للأجل ولا في ضرورة، وصلت لغاية عندك، رحت ما لقيتكش ليه؟ قالوا مات. لا ما حصلش لا دي ولا دي، اللي رايح ربنا أطال في عمره، واللي رايح له برضه لسه ما ماتش، بس ممكن أنا أقول لك سأتيه غدا، لن أموت ولن تموت ولكن غدا لا يأتي. يبقى تيجي تبص لقدراتك، كونك تقدر تتحكم في شيء ما تقدرش، تتحكم في نفسك ليس لك من الأمر شيء، تتحكم في الزمان لا، تتحكم في المكان لا، ما في شيء تستطيع تتحكم فيه لا في نفسك ولا في غيرك ولا في الزمان الذي تريد أن تصل فيه ولا المكان الذي تريد أن تصل إليه ولا أي شيء من كل الظروف الملابسات المحيطة بأنه إنسان يريد أن يزور إنسانا، فتحول كل الظروف أو بعض الظروف عن أن يتحقق هذا الشيء إلا أن يشاء الله. لكن إذا أراد الله أمرا ما الذي يحول دون نفاذه؟ الزمان هو خالق الزمان، المكان هو خالق المكان، أنا مخلوق يتصرف فيها خالق كما شاء، وهو الخالق الذي يتصرف في الجميع كيفما شاء. إذا قال أتى أمر الله فقد أتى، لأنه لن يحول دون إتيانه شيء، فهو تعبير عن المستقبل بصيغة الماضي لتحقق هذا الشيء ولوقوعه يقينا بما لا يحتمل شكا أو ارتيابا، ولن يوجد أي عائق يعوق إتيانه أو يحول دون مجيئه. فمن ثم عبر عن المستقبل بصيغة الماضي للتحقيق أتى أمر الله. يا رجل ده الإنسان اللي واثق من نفسه في قضية معينة بيعبر التعبير ده، فلان بيكلم الثاني في موضوع خلاص اعتبره انتهى. ليه؟ لأنه واثق، لا المسألة اللي بيتكلم فيها في ايديه، بيقول له الموضوع ده انتهى خلاص ما تكلمنيش فيه، انتهى. ليه؟ لأنه واثق منه، مع انه زي ما قلنا محكوم باسباب ومسببات، لكن الله عز وجل هو خالق الاسباب وخالق المسببات. فاذا قال اتى امر الله فقد اتى في علم الله، ولن يحول دون اتيانه شيء. اما بالنسبة لنا فهو لا يزال مستقبلا، فلما كان مستقبلا بالنسبة لنا والبعض يستعجله، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، لذا قال فلا تستعجلوه، ما تستعجلوش يوم القيامة ولا تستعجلوش اتيان أمر الله ولا عذاب الله ولا وعد الله، أتى لأنه أتى فعلا، ولا مفر ولا محيد، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يبقى لما ربنا يعبر بصيغة الماضي لتحقق الشيء ووقوعه يقينا، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولأن فعل الله ليس كأفعال خلقه، ولأن علم الله ليس كعلم خلقه، قال سبحانه وتعالى عما يشركون. زي ما برضو في قصة الإسراء والمعراج، السبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فنجد أن فعل الله ليس كأفعال خلقه، لأن أفعال الخلق في من أسري به أو في من أراد أن يسافر من مكة إلى المسجد الأقصى أو إلى بيت المقدس أو إلى فلسطين يحتاج شهرا ذهابا وآخر إيابا، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يسرى به فيما لا زمن، بل ويعرج به إلى ما فوق السبع الطباق فيما لا زمن. وإذا كان قد استغرق سويعات من الليلة فلمشاهد شاهدها ومرائي رآها ومواقف وقفها وصلاة صلاها ووحيا أوحي إليه أو نحو هذا، مما استغرق جزءا من الليل ثم عاد صلى الله عليه وسلم من ليلته. فهنا علم الله يختلف عن علم خلقه، فلذا قال سبحانه وتعالى عما يشركون. وبأشير إشارة خفيفة إلى سورة الإسراء، وفي سورة الإسراء بعض الآيات في أول السورة فيها يقول ربنا جل وعلا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذه الآيات الكريمة في أوائل سورة الإسراء فيها فهم خاطئ، والفهم الخاطئ جاء من قبل المفسرين، ظن كثير من المفسرين أن هذه الآيات تحققت في بني إسرائيل من قبل الرسالة الخاتمة، يعني أيام سيدنا موسى ومن بعد، وقالوا فعلا حصل افسادين من بني اسرائيل في الارض وتحقق فيهم الوعدان. حصل كلا الافسادين وتحقق فيهم كلا الوعدين. وبكده يبقى الايات دي تحكي قصة ناس سبقوا ونأخذ منها العبرة العبرة. لكن في الحقيقة هذا الفهم فهم قاصر في تفسير الآيات. يعني الآيات لما نقول نزلت في من سبق وما هيش حدثت بعد كده من بني إسرائيل في الأمة الخاتمة ولا وكلا الوعدين تحقق وما فيش حاجة هتتحقق بعد، يبقى ده كلام بيتناقض مع الفهم الصحيح للآيات وللأحاديث. ده حتى لو افترضنا أن كلا الوعدين قد تحقق، ده ربنا بيقول وإن عدتم عدنا، يبقى هم مش وعدين بس، ده المسألة فيها تجدد. يعود بنو إسرائيل بالفساد فيعود الله عز وجل عليهم بالعذاب. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. يبقى لو افترضنا صحة كلام المفسرين أن كلا الوعدين قد تحقق، فإن قول ربنا جل وعلا وإن عدتم عدنا يفيد الاستمرارية. ولكن الآيات تشير إلى أن كلا من السادين أو الوعدين لم يحدث حتى نزول الآيات، لأن الآيات تحدثت عن الإفسادين والوعدين بأسلوب المستقبل. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض، لسه هيفسدوا، لا تفسدن في الأرض مرتين، صيغة صيغة مستقبل، ولا تعلن علوا كبيرا. وبعدين فإذا للمستقبل، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. لما نبص الحكاية فإذا جاء وعد أولاهما وقد جاء أيام صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن اليهود أفسدوا والمنافقون من اليهود وقد كثر إفسادهم، كما حاول اليهود أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات عديدة، قرابة 20 محاولة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فهم قتلة الأنبياء وهم الآن يقتلون العلماء من بعد الأنبياء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. فالآية تبين أن الوعد سيأتي، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. المفسرون قالوا لما تحقق الوعدين قالوا مش عارف مين تحقق على يديه الوعد الأول والثاني، لما تنظر في تاريخ الأول أو الثاني لا تجد هذا مؤمنا ولا ذاك، فكيف لا يكون مؤمنا ويصفه الله عز وجل هنا في الآية بأنهم عبادا لنا أولي بأس شديد؟ هذا الوصف لم يتحقق إلا في أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليه، يعني صارت الكرة لبني إسرائيل على المؤمنين، والغلبة والقوة والمنع كما هو حادث الآن. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. الإمداد بالأموال معروف أن العالم كله يتعاطف مع اليهود ويعطيهم الأموال ببذخ، بأموال وبنين بعد التيه والشتات الذي كتبه الله عز وجل على بني إسرائيل في الأرض. تلاقي كل مجموعة يعد على أصابع اليدين في بلد، يجمعهم الله وتكثر ذريتهم. وجمع الله عز وجل بني إسرائيل قبل وعد الآخرة هو الذي أشارت إليه السورة في أواخرها: ثم قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ثم قلنا من بعده، من بعد موسى، لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، كل الأرض، تيه والشتات الذي كتبه الله عز وجل عليهم، فإذا جاء وعد الآخرة الذي لما يأتي بعد، جئنا بكم لفيفا، ليلتف يهود العالم في مكان واحد حول المسجد الأقصى. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، والنفير سلاح. واليهود يملكون الآن من السلاح ما لا يملكه العالم بأسره. وجعلناكم أكثر نفيرا، وفي الوقت اللي بتحرم فيه أسلحة كثيرة على كثير من الدول هي موجودة عند اليهود. وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، صيغة مستقبل، فإذا جاء ولما يأتي ولم يجيء بعد، فإذا جاء وعد الآخرة، فإذا كان تحقق الوعد الأول فلم يتحقق وعد الآخرة وهو الذي ننتظره. إيه علامات وعد الآخرة؟ فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. بعد اليهود ما كانوا يعني اعتبروا نفسهم قمة العالم، وظنوا حينا من الزمن أنهم شعب الله المختار، بتنقلب المسألة ليصلوا لدرجة من الذلة والسوء والمسكنة لم تكن في حسبانهم أبدا. ليسوءوا وجوهكم وكمان وليدخلوا المسجد أي الأقصى. نسأل الله عز وجل أن يطهره من أبناء القردة وإخوان الخنازير، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، كما دخله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا، يعني ليهدموا ما بناه اليهود هدما. وليتبروا ما علوا، علوا تأتي في الآيات العلو الحسي والعلو المعنوي. العلو المعنوي التكبر والطغيان، وده اللي قالته الآية في الأول: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ده العلو اللي هو بمعنى الطغيان والتكبر والتجبر، وهو الذي يحدث الآن من اليهود. لكن وليتبروا ما علوا بمعنى ما بنوا. فالعلو هنا علو حسي، علو بنيان. وما عرفت أرض فلسطين علو المباني إلا في ظل المستوطنات بعد أن نزح إليها يهود العالم، فضاقت المساحة فارتفع البناء. فوعد الآخرة آت، وفي الوقت الذي ستفكر فيه إسرائيل بأن تحقق الحلم من النيل إلى الفرات ويبلغ طغيانها مداه وتبلغ درجة في العلو والفساد في الأرض، ساعتها تكون النهاية. وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وكما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهود خلف الشجر والحجر، فينطق الله الشجر والحجر يقول: يا مسلم يا عبد الله تعالى، وراء يهودي فاقتل إلا شجر الغرقد فإنه من غرس اليهود. يبقى ده معنى لابد أن يظل في الأذهان، وهو تصحيح للفهم الخاطئ إنه مسألة يعني خلاص والإسلام انتهى. وهنبين الكلام ده إن شاء الله في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ، وأن الحديث يحمل في طياته البشارات، لأنه يدعون لليأس والقنوط. هنبين هذا إن شاء الله عز وجل، مكتفين بهذا القدر. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم انصر دينك وكتابك، سنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام سائرين، احفظنا بالإسلام راقبين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم فك أسر إخواننا المأسورين، اللهم فرج كرب إخواننا المكروبين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر المسلمين في البوسنة والهرسة، اللهم انصر المسلمين في الصومال، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فارحمهم. يا رب أنت أعلم بشعب الصومال أنهم شعب حفاة عراة، ولكن أمريكا لم